السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد مع أماكن نبوية. نحن هنا في المكان الذي رابط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعيشوا الشدة أشد ما تكون الشدة، والكرب أعظم ما يكون الكرب. كانوا هنا لا يعيشون معاناة واحدة ولكن معاناة متعددة، يعيشون المعاناة مع الخوف ومع الجوع ومع البرد ومع الإرجاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان في هذا المسجد علو الجبل الذي يسمى مسجد الفتح، وأحياناً في هذا المسجد الذي في سفح الجبل الذي يسمى مسجد سلمان، وذلك أيام حصار الخندق وتحزب الأحزاب، يوم جاءت قريش بخيلائها وأحزابها وحلفائها وعسكرت أمام هذا الخندق بجيش كثيف عرمرم قوامه 10,000 يهاجمون هذه المدينة ويبغون على هذه الفئة القليلة المؤمنة المصابرة. أما إن سألت عن معاناة المسلمين فعن أي معاناة تسأل؟ أتسأل عن معاناتهم مع مواجهة هذا العدو الباغي الذي حزب الأحزاب وجمع الجموع وحلف الأحلاف وأتى يريد أن يستأصل هذا الدين والرسول والرسالة بهذا الجمع العظيم؟ هل تسأل عن المواجهة؟ أم تسأل عن الجوع الذي كان يواجه به هؤلاء يعانونه مع هذا الخوف ومع هذه المواجهة؟ كانوا يعيشون هذا الجوع. أتذكر جوع الصحابة وهم يحزمون الأحجار على بطونهم، أتذكر تلك الأجساد الهزلة وهي تواجه هذا الجيش الباغي العظيم، لكنها أجساد مهزولة تضم نفوسا قوية مصممة ثابتة. أم نسأل عن معاناتهم مع البرد والقر الذي يجعل الأسنان تصطك والأطراف ترتجف من شدة البرد؟ فقد جاء هذا الهجوم في شدة برد الشتاء. أم أتساءل عن معاناة المسلمين مع إرجاف المنافقين، الوهن الداخلي الذي كان المنافقون يسربونه فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، محمد يعدنا بقصور كسرى وقصور قيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته، كلام مثل السم يسمم النفوس لولا أنها تلك النفوس الصابرة المصابرة. ولم تقف المعاناة عند هذا الحد، بل جاءت معاناة مع ذلك أشد وأنكى. يوم جاء الخبر أن قريظة نقضت العهد وهي في أعلى المدينة، فمع كل هذه المعاناة، مع زحوف قريش الزاحفة، مع الجوع، مع البرد، مع إرجاف المنافقين، تأتي خيانة اليهود. وتخيل حال المسلمين عندما يشعرون أنهم ليسوا في مواجهة هذا العدو، الذي أمامهم ولا المنافقين الذين بينهم، بل اليهود الذين خلفهم. كيف تكون المعاناة؟ المعاناة التي نزل كتاب الله عز وجل يجليها ويصورها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لم أجد في القرآن وصف شدة في الدنيا بما يشبه شدائد الآخرة إلا هذا الوصف. كأنك تقرأ: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. كأن هذا المشهد الأخروي يوجد نموذج منه في هذا المشهد الذي يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذه المعاناة الشديدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعيشونها. لكن لو استنطقنا هذه الجبال فنطقت، أو كلمنا هذه الصخور فتكلمت، لقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في عزائم أشد صلابة من هذه الصخور، وبثبات أشد ثباتا من هذه الجبال. تميد الجبال الرواسي عن مكانها ولا يميد الإيمان في قلوبهم أو يتزلزل. أتذكر المعاناة، الشدة، الأجساد الذاوية الهزلة، الأجساد المقرورة وهي تطيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكربها. كيف تحمي رسول الله؟ أين تحرزه؟ أين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هنا في سفح الجبل؟ هل هنا في علو الجبل؟ أما في الليل فأين يؤونه؟ أين يكنونه؟ فليكن في كهف في علو ذاك الجبل. هذا الذي كان يهمهم، هذا الذي كان يكربهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينه ورسالته. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى وتهتف في شوق إليك المآذن. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فهو مشع القوة، الطاقة تسري منه فتتخلل تلك القلوب وتملأها يقين وثبات وصبر واستنزال للنصر من الله وانتظار المدد من عنده. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فإن أبواب قلبه مشرعة وتوجهة إلى الله، هو مع أصحابه يجاهد كما يجاهدون ويصابر كما يصبرون، ويثبت معهم في مواقف الثبات ويلاقي في مواطن اللقاء، ولكن يبقى قلبه موجه إلى الله عز وجل. كلما رمقه أصحابه وإذا به يخافت ربه، يستنزل نصره، يستدفع البلاء بأسباب السماء. رآه جابر بن عبد الله في مكان هذا المسجد يدعو ويقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. رآه في هذا المكان يلح في الدعاء يوم الاثنين، ورآه يلح في الدعاء يوم الثلاثاء، ورآه يلح في الدعاء يوم الأربعاء، فألح في الدعاء يوم الأربعاء، ألح وناشد ربه، ألح واستنصر ربه، ألح ودعا واستنزل النصر واستمد المدد الإلهي. وفيما بين الصلاتين، ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر يوم الأربعاء، وهو بأبي وأمي في هذا المكان، جاءته البشرى بتنزل النصر، وإذا به يقبل على أصحابه في هذا المكان فيقول: أبشروا بالنصر والفتح، أبشروا بالنصر والفتح. فسمي هذا المسجد مسجد الفتح، لأن الصحابة هنا تلقوا بشرى الفتح. نزلت البشائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح. ولكن اذنوا لي أيها الإخوان، أيها الأحباب، أيها المسلمون، يا كل من صدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا كل من آمن بالله ربه وبمحمد النبي، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة أن تستنفر كل قواك العقلية لتجيب على هذا السؤال. أناشد كل مؤمن أن يجيب على هذا التساؤل. أناشد جميع طوائف المسلمين سنتهم وشيعتهم أن يجيبوا على هذا التساؤل بإنصاف، بإنصاف. هؤلاء الأصحاب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ألم الخوف، ألم الجوع، ألم البرد، ألم الإرجاف، ألم خيانة اليهود، هؤلاء الذين كانوا في هذا المكان هم عصبة أعلى عدد تقول 3000، وفي بعض الأقوال 1000، وأمامهم جيش 10000. يا إخواني، كان ينقذهم من هذه المعاناة، كان ينجيهم من هذا الابتلاء، كان يفرج لهم هذا الكرب بمقاييس البشر، إنهم يقفزون الخندق ويلحقون بأقاربهم من المشركين. هل فكر أحد؟ هل فكر طلحة؟ هل فكر الزبير؟ هل فكر أبو عبيدة أن يتخلوا عن الرسول في هذه الشدة ويلحقوا بأقاربهم من المشركين وهم قريب منهم خلف الخندق؟ هل فكر أحد منهم بذلك؟ والله والله والله لأن يشوى أحدهم في النار أحب إليه من أن تخطر هذه الخاطرة في ذهنه. فيا أحبتي في الله، هؤلاء الذين ثبتوا في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أنهم يتخلون عن رسالته ودينه وعهد عاهدهم عليه عندما يموت؟ هل يمكن أن ينكثوا عهده بمجرد أن يلحق بالرفيق الأعلى، وهم الذين صبروا في هذه الأماكن وثبتوا أشد من ثبوت هذه الجبال؟ لا والله، حاشاهم حاشاهم، بل هم الذين ثبتوا معه في حياته وثبتوا بعد مماته، وقرة عين لهم أنهم معه في الجنة كما وعدهم وكما بشرهم، فهو سابقهم إلى الحوض وسابقهم إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. رباه، في كل مكان آتي هنا تكاد تحدثني هذه الصخور وهذه الجبال وهذه المرابع وهذه المواضع بالصدق كأصدق ما يكون الصدق، والثبات كأثبت ما يكون الثبات، حسن البلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا معهم كما جمعتنا في رباعهم وأماكنهم التي وقفوا فيها مع رسولك، فاجمعنا بهم مع رسولك وعند رسولك. اللهم وأحبابنا وإخواننا المسلمين ومن يسمع هذا الكلام ويشاهده، وجميع إخواني المسلمين الأحياء منهم والميتين، وسلام ربي ورحماته عليكم أجمعون. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.